الخامس. سوبر ساين از باك اجين، قوي سريع ما تلمحك وعين شال ذا سونج فايتر. قوة ساين تعدت الآلهة وتقولي دراغون بول صبغات كلامك شين. نبي نتكلم عن شخصيات ولا القتالات وكل شي فيه مهارات والقوة لها مستويات. خلك في كوكب حبيبة كلهم مشاكل، كوكب موجود لكل مهاجر. ونحول عليهم فريزا وبلاك مين يجيهم وزامس وخالد وقدام يديهم. لو يجوني مع بلاك راح انهيهم بدون كايو مع ويسكون تضعفهم. شوف كيف كنت فيجيتا ونصف ضد المعتو فريزا، وصلت سوبر ساين العكم ورضيت بيروس. خلت عضلاتي تتطور للتصدم وللزينة. نازل من كبسولة بيضة، نازل وسط عالم ضعيف وسيد. علم تقنية قوية وضخمة جلت كل شرير ومتفلل. هاي ما تعرف انا مين، انا هو لصورة السياجين. تعدت صورة السيانة القديم، الحين انا موجود وسط عالم كبير. نزلت من كبسولة من كوكبي بس مهارب، تعرفت على ناس يبغوني اقوى محارب. كيف تهزمني خوي ناظروا معي ثابت، شقيت خصومي بقوة كامي هام الشايب. تبي تتحدى تعال بس بدون نهاية، قوتك ضئيلة وش بتسوي بدون غشامة يا بوي قوي. تبي تصير زي يهو اطلع برا ارجع للبداية. عرفت كيف اختار شخصيات وفية، وعرفت كيف اقابل شخصيات عنيدة. فريزر الفنطل يحب النجاسة، وكلب خوي اثنينهم كومت زبالة. ما برجع في اسلوبي في التقنيات، وطرف جيت قوي بالحقيقة. لو تبي تعادين ابغاك مدرعات، واضح القوة بكل يريحية. وصلت للغريزة وانهت كل قوة عيدية. ساين قردي كلهم هم ندي، ضعيف مصيره تحت رجلي راح اضمهم بفني اسطورة ما حد قدي. حبيت الضر مع الكل وبنهاية حكم ركين عندي. ده الفرق اللي بيني وبينك، افجر وجهك وطالع بعينك. ما تقدر تسوي شي وانا قدامك، ما تسوى شي انت وحكامك. نازل من كبسولة بيضة، نازل وسط عالم ضعيف وسيد. علم تقنية قوية وضخمة جلت كل شرير ومتفلت. هاي ما تعرف انا مين، انا هو لصورة السياجين. تعدت صورة السيانة القديم، الحين انا موجود وسط عالم كبير. نازل من كبسولة بيضة، نازل وسط عالم ضعيف وسيد. علم تقنية قوية وضخمة جلت كل شرير ومتفلت. هاي ما تعرف انا مين، انا هو لصورة السياجين. تعدت صورة السيانة القديم، الحين انا موجود وسط عالم كبير. نازل من كبسولة بيضة، نازل وسط عالم ضعيف وسيد. علم تقنية قوية وضخمة جلت كل شرير ومتفلت.